بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل إليكم الكريم المتعال، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. نتدارس بحول الله وقوته بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جمعها هذا الإمام المبارك زكي الدين عبد العظيم المنذري، جمعها في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال يعني الأعمال الفاضلة التي تصدر من العبد. معنى فضائل الأعمال هذه الأحاديث والتوجيهات من المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين للعبد كيف تكون أعماله فاضلة صالحة طيبة. والله إنها تربية بعد توفيق الله. أولا التوفيق من الرب جل وعلا، وإلا والله القرآن والسنة بين أيدينا نقرأه ويقرأه كثير من الناس، ولكن من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له. نتدارس هذه الأحاديث لعل الله يوفقنا فنعمل بها في هذه الحياة. وقد عرفنا من بين تلك الفضائل ما مر معنا أمس البارحة، صيام عاشوراء أليس كذلك، وصيام المحرم، وعرفنا الفرق بينهما، عرفنا الفرق بين صيام عاشوراء وصيام إيش المحرم، عرفة صيام عرفة وصيام عاشوراء، وأن صيام عرفة يكفر إيش سنتين، وأن صيام عاشوراء يكفر سنة. وعرفنا الحكمة كما استنبطها الحافظ وبينتها لكم أمس البارحة، أليس كذلك ولا لا؟ ثم الآن نأخذ وين وقفنا يا نايف؟ 37 ولا 38؟ ها؟ صيام شعبان، باب ما جاء في صيام شعبان، أليس كذلك؟ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد تحت باب ما جاء في صيام شعبان: وروى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. سرر الشهر سراره، قال الفراء: الفتح أجود. سرره ثلاث لغات، قال أبو عبيد: سرار الشهر آخره، وقال غيره: هو وسطه، وقيل آخره. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب الصوم من آخر الشهر، باب الصوم من إيش؟ من آخر الشهر، برقم 1983، وأخرجه مسلم أيضا برقم 1161، كتاب الصيام، باب ما جاء في صوم شعبان. يعني اتفق هذان الإمام على إخراج هذا الحديث، وهو حديث عمران بن حسين عليه السلام قال لرجل: صمت من سرر الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. فقال: صم، فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال الإمام النووي رحمه الله: ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها، سرر وسرر كله من الاستسرار. الاستسرار، عرفت الاستسرار؟ قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة: المراد بالحديث بالسرر آخر الشهر، وسميت بذلك لاستسرار القمر فيها. لاستسرار القمر فيها، يعني عدم ظهوره، عدم إيش؟ ظهور القمر. قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آخر الشهر. قال: وأنكر بعضهم هذا. قال: والمراد به وسط الشهر. أبو عبيد قال إيش؟ أنكر هذا، وقال: المراد به وسط الشهر. قال: وسرار كل شيء وسطه. قال: هذا القائل لم أي قال هذا، نعم، القائل لم يأتي في صيام آخر الشهر، فهمت ولا؟ فندب، لم يأتي في صيام آخر الشهر ندب، فلا يحمل الحديث عليه. هذا من اللي يقوله؟ أبو عبيد، فهمت ولا؟ كأنه يقول أن السرر يعني الوسط، فهمت ولا؟ ليس السرر آخر، لأن بعضهم قالوا آخر استسرار، وبعض ونعم، وهذا قال أبو عبيد لا، قال لا، فلا يحمل. قال: لم يأتي في صيام آخر الشهر ندب، فلا يحمل الحديث عليه، بخلاف وسطه فإن فيها أيام البيض، كذا ولا لا؟ وروى أبو داود عن الأوزاعي: سرره أوله، سرره إيش؟ ونقل الخطابي عن الأوزاعي: سرره آخره. وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: قال: الصحيح آخره. ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. وقال الهروي، شوف هذه كلها ينقلها أصحاب اللغة، نقلها الحافظ رحمه الله: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره، ويعضده من فسره بوسطه. يعني بعضهم قال: مأخوذ من السرة، سرة الشيء وسطه، أليس كذلك؟ سرته. بعضهم قال: من السرر، والحديث قال: هل صمت من سرر الشيء؟ قال: لا، أنا صمت من يومين، يصوم يومين من بعده. طيب، قال: وفسره من سرر من آخره أن سر، ويعضده من فسره بوسطه. الرواية السابقة في الباب قبله، نعم، قبله من قبله: وسرة هذا الشهر وسراره وسطه وخياره. وقال ابن السكيت، هذا من أئمة إيش؟ اللغة. أنتم لابد تفهموا هذه اللغة. الأزهري له المحكم، وابن السكيت له معجم، يعني ما ويعني هذه الكتب لابد تفقهونها حتى إذا جاءكم شيء ترجعون إليه. هذه لغة نفتخر بها، لغة الضاد، لغة العربية، أليس كذلك؟ الرسول قال: هل صمت من سرري هذا الشهر شيئا؟ طيب، ايش قلنا؟ قال ابن السكيت: سرار الارض اكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسطه وافضله، فقد يكون سرار الشهر من هذا. قد يكون إيه سرار الشهر؟ الرسول قال هل صمت من سرار الشهر؟ قال القاضي والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون على هذا. يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقرير رمضان بصوم يوم أو يومين، على فرض أنه سرار الشهر وآخره، أن بعضهم فسرها بآخر الشهر وبعضهم فسرها بوسط الشهر، أليس كذلك ولا لا؟ يعني لما قاله الرسول هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان، قال لا، يعني قال كيف نفسره على آخر الشهر ومع العلم قد ورد نهي إيش ها أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين؟ هذا الحديث فيه إشكال، وهكذا ولا لا؟ طيب قال الحافظ قال هذا ويقدم على هذا، وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف للحديث الصحيح في النهي عن تقديم رمضان بيوم أو يومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري. المازري هذا شرح صحيح مسلم كذا ولا لا؟ وشرح من علماء المغرب، من علماء إيش المغرب، في علماء المشرق وفي علماء المغرب. المغرب كالأندلس أنت ولا فيها القرطبي وفيها العلماء ابن حزم الظاهري وفيها ابن عربي المالكي، يعني علماء، والقاضي عياض. وأشهر وحافظ المغرب، حافظ المغرب من هو؟ أحسنت، ابن عبد البر، فتح الله عليه، ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر حافظ المغرب، والمازري من المغرب ممن شرح في حمدي. قال الحافظ، الحافظ ينقل ما شاء الله، الحافظ بحر، حافظ بن حجر ينقل من المازري، قال ويجاب ما أجاب المازري وغيره، وهو أن الرجل، هذا الرجل الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرجل معتادا الصيام آخر الشهر، أو أنه نذر أن يصوم آخر الشهر فتركه بخوفه الدخول في النهي، الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما يدخل في النهي على غير المعتاد، يدخل في النهي على هذا. المازري أجاب على فرض أن أن أن سرر الشهر إيش آخره، فكيف الإجابة مع قوله نهى أن يقدم رمضان بيوم أو يومين؟ فالإجابة أن هذا الرجل خاصة كان معتادا أن يصوم من سرر كل شهر، أن يصوم من كل سرر كل شهر، يعني يصوم من آخر كل شهر، كان يصوم 3 أيام من آخر كل شهر. فالرسول سأله لما جاء شعبان، شوف قال سأله أصمت من سرر هذا الشهر؟ قال لا، كأنه خاف أن يتقدم رمضان. هذا المازري أجاب هكذا، أنه خاف أن يتقدم رمضان بيوم. قال طيب إذا لم تصم، فإذا انتهى شعبان صم يومين مكان هذه اللي كنت تصومها، فهمت ولا؟ وكأنه يقول له لما سأله هذا السؤال سؤال موافقة، على أساس أنه من كان معتادا أن يصوم صوما كما ورد في الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فإيش فليصمه، فمن كان يصوم الاثنين والخميس، أليس كذلك؟ من كان يصوم إيش الاثنين والخميس، ووافق الاثنين آخر يوم من شعبان أو الخميس، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم، ما يدخل في النهي، كأنه يدخل يصوم هذا اليوم، لا يدخل في النهي تقدم رمضان بإيش بيوم أو يومين، أليس كذلك؟ كأنه هكذا يقول. قلت وهذا ما قاله صحيح والله أعلم. انتهينا من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم صمت بسرر هذا الشهر. نعم، نأخذ الذي بعده. باب ما جاء في صيام رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام رمضان. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقوله صفدت الشياطين أي غلت وأوثقت بأغلال الحديد. جيد. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله كتاب الصوم باب هل يقول رمضان أو شهر رمضان. شوف البخاري من فقهه باب، يعني باب هل يقول رمضان أو يقول إيش شهر رمضان، لأنه يعني ورد الآن سيأتي سنرى أنه بعضهم قال لا يجوز أن تقول رمضان، قل شهر رمضان. وورد حديث ما هو صحيح أن رمضان اسم من أسماء الله، عرفت يا نايف أن رمضان إيش اسم من أسماء الله، وهذا الحديث إيش ليس بصحيح. فهمت ولا؟ نعم. قلت أخرجه البخاري برقم 1899، وأخرجه أيضا مسلم برقم 1 كتاب الصيام باب ما جاء في فضل رمضان. باب ما جاء في فضل إيش رمضان. قلت الحديث فيه دلالة على عدم كراهية أن يقال رمضان، أن يقال إيش رمضان. قال النووي، شوف إيش قال النووي: وفي المسألة 3 مذاهب. في المسألة كم مذهب؟ 3 مذاهب ذكرها رحمه الله. الأول لا يقال رمضان على انفراده، لا يقال انفراد على انفراده كذا ولا لا بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا الأول كذا ولا لا. والثاني أنه عدم الكراهة مطلقا، عدم الكراهة إيش مطلقا، وهو مذهب البخاري والمحققين. والثالث إذا كانت هناك قرينة فلا مانع، وإذا كانت ليس في قرينة يجوز، أليس كذا ولا لا؟ أو إذا كان ليس في قرينة لا يجوز كذا ولا لا. مثلا يقول صمت رمضان جائز، فهمت ولا لا؟ يعني صمت رمضان وفعلت في رمضان وقمت رمضان جائز، وإن كان ليس في قرينة فلا يقال كذا ولا يقول جاء لا يقال جاء رمضان، يقال جاء شهر رمضان. هذا مذهب، هذا قول. والصحيح أنه لا كراهة، صحيح أنه إيش لا كراهة. فصلها النووي رحمه الله تبارك وتعالى. قلت وهو مذهب البخاري. البخاري إيش قال؟ قال استشهد بهذا الحديث، هو بوب، قال باب هل يقول رمضان أو شهر رمضان كذا ولا لا. فكأن البخاري جاء بالحديث ليدلل على أنه لا كراهة أن يقال إيش رمضان، أليس كذلك؟ ولذلك شوف جاء لفظ الحديث إذا جاء رمضان، إذا جاء إيش رمضان فتحت أبواب الجنة. وقول فتحت أبواب الجنة، فتحت إيش أبواب الجنة، الجنة لها إيش كم باب؟ ها 8 أبواب. هنا قال وقد ورد في القرآن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. إذن خزنتها الذين قائم عليها، يعني الأبواب. طيب قال فتحت أبواب الجنة، قيل على حقيقته، وهذا الصحيح أن الجنة تفتح أبوابها، أليس كذلك ولا لا؟ تفتح إيش أبوابها. يقول فاسق أنا أدخل. طيب تدخل كيف؟ فوضى، هي فوضى، تدخل هي فوضى، اعمل صالح ينادوك الملائكة يقولك تعال. أما يقول إذا فتحت أبواب الجنة أدخل، يلا والله باب الجنة مفتوح، من أراد أن يدخل إيش هلمة ولا ما هلمة. نعم. قال قيل على حقيقته، وقيل يحتمل أنه يكون بشارة بكثرة الثواب، بكثرة إيش الثواب والأجر وعظم إيش الخير في هذا الشهر. وأن الشياطين يقل إغواؤهم لبني آدم، وأن الشياطين يقل إيش؟ إغواؤهم لبني آدم بسبب الصيام، أليس كذلك؟ ولا بسبب إيش؟ الصيام. وقيل على حقيقة الشياطين تغل، لأن الرسول ما يتكلم بشيء ما يفقه، معنى غلت الشياطين، صفدت، صفدت الشياطين، ومعنى صفدت حط في في في في يديها الأصفاد، والأصفاد والأصفاد جمع صفد، والصفد هو الحديد، صفد الصفد هو الحديد الذي يجعل في يد إيش؟ الجاني، لا وضع في يد الجاني، وتشوفونهم بعضهم يضعونهم حديد يكبلونهم الكبل ويضعون يربطون أيديهم، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنها. وإلا الشياطين، في شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الجن الملائكة تصفدها، وشياطين الإنس إن شاء الله يا مؤمنين أنتم تصفدونها، تصفدون يقولون اتقوا الله يا رجل يا عبد الله، اتق الله في رمضان لا تفسق، أليس كذلك؟ إذا استطعتم أن تمشوا في الأسواق كما كنت أذهب إلى الأسواق وأخبر الناس أقول اتقوا الله جل وعلا، هذا هو ما يمنع شيء، أليس كذلك؟ كان ابن عمر يخرج إلى الأسواق، كان الرسول يخرج إلى الأسواق، إذا استطعت تدخل للسوق صاحب المتجر ويتذكره، خصوصا الذي عندهم الأصنام، تعرفون المتاجر عندهم أصنام ولا لا؟ ولا ما تعرفونهم؟ يضعون لباس النساء في الصنم في الفترينة، نعرف الفترينة؟ يغرونهم على يشتروا مثل هذه، وهذا الصنم ما يجوز، لا من بهذه، فقط يقطعون إيش؟ الرأس، ولا برا يحطون الرأس، هذه يضعون لأنهم والله كادوا يعبدون هذه البلاوي، أليس كذلك ولا لا؟ والأصل الإنسان يأخذ شيء معتدل، اللباس مبالغ الآن، أليس كذلك؟ والتجمل مبالغ، والأصل الاعتدال، والأصل إيش؟ عدم التبذل وعدم إيش؟ الإفراط في هذا الباب، والله الأصل في إيش؟ الاعتدال، كما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أهل العلم يمشوكم على الصراط، أليس كذلك؟ لما قالوا في الثوب اللباس، في كذا السيارة في الثوب الاعتدال، وفي السيارة الاعتدال، وفي البيت الاعتدال، أليس كذلك ولا لا؟ هذا التوسط والاعتدال شيء عظيم يا إخوتاه، هذا الصحيح، يعني إن الله يحب إذا أنعم على العبد نعمة أن يرى أثر نعمته، لكن الترف والبذخ والسرف والله ليس ممدوحا، ليس مطلوبا في الشريعة الإسلامية، وإنما هو إيش؟ الاعتدال، وكلوا واشربوا واسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني يضعون لهم هذه الملابس، يسوون لهم أصنام ويضعوا الملابس عليها حتى يغروا المرأة، يقول أنت تريد أن تكوني جميلة ويكون عندك ذوق، عندك ذوق عالي مرتفع، ما هو ذوقك ماشي حاله، فتعالي شوفي هذا اللباس الجيد المميز، تسيري مميزة بين الناس هكذا، ويضعون الأصنام في الفترينات. لما ذهبت إلى بعضهم، أنا أذهب إلى بعضهم وأدخل وأقول يا عبد الله، بعضهم مساكين يقول أنا عامل، بعضهم إيش يقول؟ يقول صاحب المتجر ما هو فيه، ما أدري هل هو يكذب ولا حقيقة، يقول صاحب المتجر إيش ليس موجودا، وأنا عامل أكل رزقي، ما عندي مكان أكل أعمل فيه. طيب قل أنت، أذكرك بالله، فهمت يا عبد الله؟ أنت الذي أمامي، أنا أكلمك أنت، أليس كذلك؟ أولا هذا العمل لا يجوز ولا يصح، هذا العمل أن تضع أصناما، عرفتم ولا لا؟ يضع إيش؟ أصناما أمام المتجر حتى يغري النساء ضعافات العقول، تأتي تشتري من هذه اللباس. قلت له أنت مسؤول أمام الله، وإن كنت أنت عامل لكن لا تخلو بمسؤولية، أليس كذلك؟ أنت تساعد، إما أن تكون راضي، إما أن تكون راضي، وهذه مشكلة. فإذا أنت المسؤول أمام الله جل وعلا، أنا أحاجك يوم القيامة، أقول يا ربي بلغته وأتيته ونصحته أخي المسلم المؤمن هذا، ذكرته بالله. إما أن تكون راضي هذا لا يجوز، وإما أن تكون غير راضي. فإذا غير راضي ماذا عمل؟ هل ذكرت سيدك أو عمك، قلت له أن جاءنا شيخ يقول كيت كيت؟ أنا أقول لك هكذا، حتى أمانة أضعها في رقبتك. إذا جاء عمك أو سيدك قل له يا فلان ترى يقول الشيخ هذا لا يجوز، لا ينبغي. أليس كذلك ولا لا؟ يعني ندخل إلى اثنين ثلاثة أربعة، والله نأمر بالمعروف ولا نسكت؟ ها نأمر ولا نسكت؟ نايف نكون جرأة في الحق ولا لا؟ رضي الله عن عمر رضي الله عنه قال رضي الله في كلمة، قال اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وضعف إيش التقي. التقي قد يكون عنده ضعف، والفاجر عنده إيش؟ جلد. إيش معنى جلد؟ قوة. والأصل أن يكون في المتقي قوة، وفي الفاجر العاصي ضعف. هو ضعيف في الحقيقة، هو ضعيف لولا أنه وجد كما قال الله عز وجل عن فرعون. إيش قال الله عن فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه. لما هو ليس بقوي وغرق في الماء، لكن استخف مثل العوام هذول ومشى. قال أنا ربك، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. جيد، عرفنا غلقت أبواب، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، اقرأ الذي بعده، حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قوله متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا. البخاري إيش قال؟ باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. شوف كمان ونية، يعني حساب لابد في نية. ومسلم أخرجه برقم 760، البخاري برقم 1901، وهذا برقم 760. كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان. المسلم جعله في القيام، والبخاري جعله في الصيام. والاحتساب طلب الثواب من الله تبارك وتعالى، يحتسب إيش أجره من الله، يحتسب إيش أمره إلى الله، يحتسب أمره إلى الله، يعني يأخذ الأجر. ومن احتسب أجره على الله والله يعطيه الله بغير حساب، يعطيه الله حتى يرضيه، يعطيه الله حتى إيش يرضيه. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه من قال رضيت بالله ربا، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. إذا قال رضيت بالله ربا كان حقا على الله إيش؟ أن يرضيه. هنا قال احتسابا عنية، والاحتساب طلب الثواب من الله. قال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، يعني عزيمة يعني نية صادقة، يعني نية صادقة. وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثواب الله، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. عرفت يا أبا فيصل؟ غير مستثقل من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيش معنى إيمانا؟ يعني طلب الثواب، كذا ولا؟ طلب الثواب إيمانا، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. غير مستطيل، هذا شيء من جميل. جيد، وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، أي إيش؟ الصغائر. أما الكبائر كما قلنا لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من إيش؟ من توبة. طيب إذا لم توجد صغائر إيش قل؟ إيش قال النووي؟ أنا قلت كذا، ها؟ ها؟ أحسنت، تخفف من الكبائر. وإذا لم توجد كبائر ولا صغائر ها؟ يرفع الدرجة. أن قوله صادق، قول الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني غفر. فإذا وجد محيت صغائر، ما موجد صغائر الكبائر تخفف، ما وجد لا صغائر ولا كبائر ترفع الدرجة. يعني فضل الله ما يضيع شيء أبدا، الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، والله ما يضيع الله جل وعلا مثقال ذرة، يعطيك ثوابها إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا. عسى نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة. طيب باب ما جاء في الصيام ستة من شوال، هات. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انفرد به مسلم. انفرد به مسلم، أخرجه برقم 1164، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. باب استحباب إيش؟ صيام ستة أيام من شوال. تعرفون شهر شوال ولا لا؟ الذي يأتي عقب رمضان. قلت: وهذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء، ما في إجماع، انتبهوا أنت ولا أهل العلم. الشافعي وأحمد، أي قول الشافعي وأحمد وغيرهم، قال النووي وقال مالك وأبو حنيفة، انتبهوا، قال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك، يكره إيش؟ صيام ستة من شوال. قال مالك في الموطأ، ينقل النووي عن مالك في الموطأ. تعرف الموطأ؟ موطأ الإمام مالك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قال: فيكره لئلا يظن وجوبه. طيب ماذا جاب الشافعي وأحمد؟ قالوا: هذا الحديث الصحيح الصريح. حديث من؟ أبي أيوب. هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس وفره. ما سبوا ولا شتموا. مالك قالوا يكرههم، ما قالوا ما تفهم يا مالك ولا جبت له الموطأ، لا، قالوا إذا ثبتت السنة صحيحا صريحا لا تترك لقول بعض الناس وأكثرهم أو كلهم. إذا ترك الناس كلهم أو أكثرهم وقولهم قد يظن وجوبها، شوف كمان يردون، لما قال مالك قد يظن وجوب، ما قالوا قال مالك كذا وما يفهم، لا، وإنما شوف إيش قالوا. قالوا: وقولهم أو قول بعضهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة. أليس كذلك؟ إيش تقولوا في صوم عرفة؟ لما الرجل جاء الرسول ورغب في صيامه، ما يقدر يقول ما يكره. لا يستطيعون المالكية ولا غيرهم أن يقول يكره صوم عرفة، لأن يظن وجوبه، نظن وجوبه. قالوا: ما ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب كالاثنين والخميس. الناس يفرقوا بين الواجب والمندوب. طيب ثم قال رحمه الله، والأفضل ليس قول رحمه الله. والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب صومي عقب يوم الفطر، يعني إذا أفطرنا يوم الفطر بعد ذلك إيش نصوم، هذا أفضل. قال أي متتالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلته المتابعة، لأنه يصدق عليه أن أتبعه ستة من شوال، أتبعه إيش، لأن الرسول يقول إيش، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، أتبعه يعني جاء بعده، صام بعده، فإذا صام بعده مباشرة هذا أفضل، وإذا صامها متفرقة أو آخر الشهر أو أيام البيض، بعض الناس يقول نصوم أيام البيض، أليس كذلك؟ جائز يطلق عليه صامها، أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، المراد تكون ستة أيام من شوال. نعم. قوله قال العلماء والنكتة في ذلك إنما كان ذلك كصيام الدهر، إنما كان ذلك كصيام إيش الدهر، يعني السنة، لأن السنة بعشر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بإيش، والله كتب عنده الحسنات والسيئات في حديث قال الله إن كتب الله عنده الحسنات وإيش والسيئات، السيئة بإيش وحدة والحسنة بكم بعشرة، وهكذا ولا لا، من عملها الحسنة بعشرة، ومن عملها السيئة وحدة، ومن هم هذا شيء آخر، لكن العمل. طيب هنا صام، إذن الحسنة بعشرة، قال لأن الحسنة بعشرة، فرمضان بعشرة أشهر، رمضان بكم شهر، 30 يوم يا نايف، 30 يوم ب300 يوم، يعطى 300 يوم، أليس كذلك ولا لا، لأن الحسنة بعشرة. طيب والستة أيام بشهرين، الستة أيام بإيش بشهرين، أليس كذلك، فيعطى أجر صيام سنتين، يعطى إيش، كأنه صام، مع العلم أن صيام الدهر السنة لا يجوز، صيام الدهر إيه؟ السنة كاملة لو صام 360 يوم والله ما ينبغي، لا يجوز، وبعض السلف قال يجوز إذا أفطر إيش، إذا أفطر في أيام الفطر، نعم، والأضحى، نعم، اقرأ باب ما جاء في العمل ذي الحجة، في العمل في عشر ذي الحجة، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمل في عشر ذي الحجة. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري، يعني انفرد به البخاري، جيد. الحديث في البخاري برقم 69900، أبواب العيدين، أبواب إيش العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، باب فضل العمل في أيام إيش التشريق. قلت: والحديث يدل على أن العمل في أيام التشريق في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، أفضل من العمل في إيش في غيرها، هذا فضل الله. والعمل الصالح يشمل القول والاعتقاد والعمل، فيشمل تطهير القلب وتنظيفه، كذا ولا لا، من الأحقاد والضغائن والإحن، يعني يصطلحوا في هذه أيام العشر، أليس لو كان بينه وبين أخوه رغينة ولا حقد يصطلحوا، نعم. وكذا القول وهو اللسان، فيشمل قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتعليم وغيره، والأعمال بالجوارح كالصيام والصدقة والحج، كذا ولا لا؟ والحج نعم، والله أعلم نعم، والصلاة وغيرها. ويظهر ذلك في صيام يوم عرفة، أيام عرفة داخل يوم عرفة داخل في أيام العشر، ويظهر ذلك بأيام يوم عرفة، وهو أفضل الأيام، أفضل أيام السنة. يوم عرفة يفضل أيام إيش؟ السنة. والصيام فيه كفارة سنتين كما مر عرف. طيب، وخصت هذه الأيام أيام العشر بالفضائل والمكارم، لماذا؟ لأن فيها أيام الحج، وهو إيش؟ يوم عرفة. الرسول قال الحج إيش؟ عرفة. الحج عرفة، أعظم أيام الحج عرفة، من وقف بعرفة فقد كمل حجه، باقي هذه الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق وطواف هذه، لكن إذا وقف بعرفة حجه صحيح، إذا لم يقف بعرفة حجه مو صحيح. فكأن وما أن عرفة تسعة داخل في أيام إيش؟ ها؟ داخل في أيام العشر، فأيام العشر أفضل الأيام. قلت وفيها أيام عرفة وهو يوم الحج الأكبر، وكذلك الأيام المعلومات وهي أيام العشر. ولذا فإن البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف لما جاب هنا هذا الباب، باب فضل أيام العشر، حط بالك يا نايف النكتة، البخاري ترى ما شاء الله حكيم جدا، فلما جاء في فضل، لما رتب كتابه هذا الترتيب العظيم، ترتيب الكتاب يدل على إيش؟ على فطنة الرجل. لما تشوف مؤلف كتاب ولا تشوف بيت منزل مرتب مهنتك، هذا الرجل جيد. وإذا كان البيت مغربل مطرقل مخربل الأوساخ فيه، هذا يدل مسكين صاحبه فوضوي، مو هكذا ولا لا؟ والله هكذا. عندنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول المكتوب يبان من عنوانه، المكتوب يبان من ايش؟ من عنوانه، مو هكذا ولا لا؟ سبحان الله. يعني اذا دخلت منزل شخص ولا بيت شخص، شوف بيته منظم مهنتك، هذا يدل على انه ما شاء الله جيد. واذا والله بيته كذا مقربع وكذا، النعل هنا والهنا والهنا، هذا مسكين مغربل، فهمت ولا لا؟ فالبخاري رحمه الله عقلية جبارة، لما رتب هذا الكتاب، رتب التأليف، حتى ترى، لأنه حتى التأليف لما يأخذ دكتوراه، لما يأخذ الرجل ماجستير ودكتوراه ينظم، ويأتي المناقش ينظر في كتابه كيف نظامه وترتيبه، إذا كان ما شاء الله يعني أشياء يأخذها عليه ويقول أصلحت كذا وأخطأت كذا، وإذا كان طالب جيد يقول جزاك الله خير، وإذا كان الله ولا معاني يكابر، نسأل الله السلام والعافية، تصير معركة بين المناقش وبين إيش؟ الأستاذ. انتبهوا، أنا أبين لكم، الله لكم التوفيق والسداد. البخاري رتب الكتاب هذا الترتيب المبارك، شفتوا إيش قال؟ ولذلك لما قال أبواب العيدين، باب ما جاء في فضل العلم العمل في أيام تشريق، ذكر قول ابن عباس، ذكر الآية، قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في إيش؟ في أيام معلومات. وقال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر، هي أيام، يريد أن يستنبط على أن هذه الأيام العشر هي التي أمر الله عز وجل أن نذكره فيها، لأنه قال واذكر الله في أيام معلومات. طيب، قلت وفيها يوم النحر، يوم النحر يوم العيد، يوم النحر وهو يوم عيد، ويشرع فيها التكبير لقوله تبارك وتعالى وتكبر الله على ما هداكم، لتكبر الله إيش؟ على ما هداكم، تكبر الله على ما هداكم، أن نكبر الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير في العيدين أليس كذلك؟ لا. قال ولتكبر. وأورد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أثر ابن عمر، أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة. شوف البخاري هنا قال جاب إيش؟ أثرين. واذكر الله في أيام، جاب ثلاثة آثار، أثر ابن عباس وأثر ابن عمر وأثر أبي هريرة. قال أن أثر، وذكر البخاري أن أثر ابن عمر وأثر أنهما كان يخرجان إلى السوق، كانوا يخرجان إيش؟ إلى السوق. هذه الآن ما هي موجودة، سنة مهجورة حقيقة. يخرجان إيش؟ إلى السوق في هذه الأيام، يخرجان في أيام العشر، ويكبران. ويكبران من هم؟ ابن عمر ومن؟ أبو هريرة. ويكبران، يكبران الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. هذا يكبران في السوق، يخرجان إلى السوق فيكبران في أيام العشر، أيام العشر هذه يكبران. ويكبر الناس بتكبيرهما، لما يسمعهم الناس يتذكروا كبروا، كل واحد يكبر، كل واحد يكبر. ليس معنى يكبران بتكبيرهما يعني تكبير جماعي، أنت ولا عرفتم الأخوان المسلمين إيش يسووا؟ الأخوان المفلسين لما يخطبوا يقولوا تكبير، كبروا مو كذا ولا لا؟ يقولوا تكبير، يقولون هكذا ولا ما يقولون؟ يقولوا الله أكبر كلهم مع بعض. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، أليس كذلك ولا لا؟ يفعلونه ولا ما يفعلونه؟ إذن أبو هريرة وابن عمر كيف كان يكبران؟ نخرج كل واحد يكبر، كل واحد يكبر، يسمعه الثاني فيكبر، يسمعه الثالث الله يكبر، يسمعه الرابع يكبر، كلهم يكبر، أليس كذلك؟ هذا هو. وأما مع بعض يعطيهم إذن حقهم الرئيس، يقول لهم إيش؟ تكبير يا الله، ويرجوا بالتكبير. هذا خطأ، هذه بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه ننظر السلف كيف يفعلون فنفعل مثلهم. والله لو لو لو كبروا هكذا بالجماعة لذقل إلينا. واضح ولا مو واضح؟ فهمتم يا إخوتي؟ والله نمشي بالدليل، كما قال ابن حزم رحمه الله: إذا ذو الرأي جاء دل في قياس، وجاء ببدعة فيه سخيفة، أتيناه بقول الله فيها وآيات مبينة شريفة. فهمتم ولا لا؟ نسأل نفقهنا وإياكم في الدين. اقرأ باب ما جاء في صيام يوم عرفة. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر، قال: لا صام ولا أفطر وما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود. قال: وسئل عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت وأنزل علي فيه. قال: فقال: فصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: فسئل عن صوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة. انفرد به مسلم. جيد، الحديث أخرجه مسلم برقم 1162، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر. جيد. وأورد فيه حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء في مسلم، جاء في مسلم من خمسة طرق، من خمسة إيش؟ طرق. نعم. واختصره المؤلف هنا جاء من طريق واحد، أليس كذلك ولا لا؟ جاء من طريق إيش؟ واحد. والخمس الطرق فهمت ولا يعني سأذكر لكم، لأنه هذا الطريق أليس مختصرا، هذا الطريق إيش؟ مختصرا ومسألة إسنادية. ولولا الإطالة لذكرت لكم أسانيدها فهمت ولا طرقها فهمت ولا وهذه الإسناد أنزل الأسانيد. وحديث أبي قتادة قلت روي من خمسة طرق واختصر المؤلف ولفظه هذا لفظه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تصوم أنت يا رسول، كيف تصوم أليس كذلك ولا لا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، غضب رسول من قوله أليس كذلك ولا لا؟ لأن هذا السؤال تنطع، ما ينبغي أن يسأل، وإذا غضب الرسول معناه ما ينبغي، ما ينبغي أن يغضب هذا الرسول، لأنه قد يغضب الله لغضبه فيعاقبون. ولذلك إيش قال عمر؟ فلما غضب الرسول فلما إيه فقال فغضب فلما رأى عمر عنه غضبه قال رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. إيش قال عمر؟ نعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله، كأنه يلوم هذا الرجل ليه أغضبت الرسول. نعم قال ما زال به، قال عمر ما زال به حتى سكن غضبه كذا ولا لا؟ وغضب، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام رضينا رضينا يا رسول الله رضينا رضينا حتى سكن غضبه، فهمت ولا لا؟ حتى إيش؟ سكن غضب الرسول. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ شوف سأل عمر كيف بمن يصوم الدهر، يعني كأن الرجل يريد أن يسأل الرسول كيف تصوم، لكن ما هو السؤال هكذا. قال عمر كيف بمن يصوم الدهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصوم ولم يفطر. قال له عمر فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ يصوم يومين ويفطر إيش؟ يوم. الرسول قال يطيق ذلك أحد؟ طيب قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. شوف ألم بين عمر وبين الرسول. قال عمر كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ كيف بمن يصوم إيش؟ يوما ويفطر إيش؟ يومين. قال وددت أني طوقت ذلك، أتمنى أني أفعل ذلك. الرسول قال جيد. قال ثم قال رسول الله ثلاث من كل شهر، ثلاث من كل إيش؟ شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة أحتسب على أن يكفر السنة التي قبله والسنة بعده، وصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة قبله. قلت ثم قال النووي رحمه الله وسبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته، كره مسألته، والأصل يترك كما قال ذروني إيش ما تركتكم. طيب لأنه يحتاج أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسده كذا ولا لا؟ ربما استثقل، وربما اعتقد السائل وجوب، أو ربما احتقر وكان يقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق الزوجة وأضيافه والوافدين إليه، لئلا يقتدى به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم. وكان حق السائل أن يقول كم أصوم أو كيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه الأصل يقول يا رسول أنا كيف أصوم، ما هو يقول أنت كيف تصوم، ليجيبه ما يقتضي حاله كما أجاب غير ما يقتضي أحواله. وقوله لا صام ولا أفطر، لا صام ولا إيش ولا أفطر، أي عن صوم الدهر، من صام الدهر لا صام. قال النووي اختلف أهل العلم في معنى النهي عن صيام الدهر، هل هو خبر على أنه لا يجد مشقة، يعني ما عادي صيامه لا صام ولا أفطر، كأنه إيش لا شيء، كأنه لا شيء كذا ولا لا، لا دعاء عليه. وبعضهم قال لا دعاء، لأنه منع صيام الدهر وهو سرده. وأجاب بعضهم ذلك إلى أنه لو أفطر العيدين والتشريق لا كراهة في ذلك. طيب، وقوله نعم، قوله إيه، إذن لا صام ولا أفطر، انتهينا من هذا الحديث الذي يقول لا صام الدهر لا صام ولا أفطر. نعم، أقرأ أي بروة معاذة. قال رحمه الله وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. انفرد به مسلم. وقد تقدم في صلاة الضحى حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث، وهو متفق عليه. وحديث أبي الدرداء في ذلك وهو من أفراد مسلم. جيد، هذا حديث معاذة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرين. والحديث فيه إيش؟ أنه استحباب صيام هذه الثلاثة الأيام، لكن لم يواظب على ثلاثة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة إيش؟ لأنه إيش قالت عائشة؟ قال فقلت لها من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. هذا يدل على إيش؟ على عظم، يعني قد يصوم شهرين ثلاثة شهور الأيام البيض، والشهر الثالث يصوم من آخر الشهر، أو يعني كأنه لم يكن يواظب على شهر إيش معين حتى لا يصير إيش، حتى يصير مؤكد أو واجب، وإنما من أي، لأنه مندوب. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب إيش أن تؤتى عزائمه. قال النووي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة أيام معينة لئلا يظن تعيينها رتبة كذا ولا لا، أن يتعينها، ونبه قبل ذلك بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام الفيض على فضيلتها، على أنه أيام الفيض أفضل شيء، وإن صام من أول الشهر جائز وإن صام من آخر الشهر جائز، لكن أيام البيض ثلاثة أفضل شيء. هكذا يعني كأنه إيش لم يعين، والله أعلم. ونقف ها هنا، وإن شاء الله نقرأ اليوم بعد المغرب في باب الصدقة، لأن الشيخ عبيد سيسافر، وبإذن الله نحضر بحول الله وقوته. ونكتفي هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة هات يلا. تقول نرجو التوضيح حديث فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين مكانه، إيش فيها؟ توضيح المعنى يا شيخ. توضيح المعنى يعني لما أخبره أنه لم يصوم من شعبان وأدركه رمضان، كأن الرجل له عادة أن يصوم من شعبان، أن يصوم آخر الشهر من رجب ومن جماد ومن شعبان، ولما جاء شعبان كأن الرجل إيش على قول من قال إيش أنها إيش سرر الشهر آخر الشهر، فهمت ولا؟ فأنه لم يصومها، فأخبره الرسول إذا أفطر في شوال بعد رمضان يقضي هذه، وهذا قضاء يسمى قضاء النوافل، من كان له عادة، فهمتم ولا لا؟ من كان له عادة في صيام أو صدقة، بصيام أو صدقة أو صلاة وفاتتها وفاتته، يجوز له أن يقضيها، يجوز له إيش؟ أن يقضيها. هذا زيد من الناس له عادة كل يوم يتصدق بخمسة ريال أو بعشرة، ويوم ما عنده ما جاء، وثاني يوم جاءته يتصدق بخمسة حقات اليوم وحقات إيش الذي فات، يقضي. جائز ولا مو جائز؟ جائز. كان يصوم الاثنين والخميس وما وصافر في الاثنين، أو جاءته وليمة، كان يصوم الاثنين وجاءته وليمة، جاءه مولود وسابعه يوم الاثنين، ودع الناس يطعم الوليمة ثم أفطر هو، فيصوم الاثنين يقضي، يقضي الثلوث أو الربع. جائز ولا مو جائز؟ النافلة يجوز أن تقضى. فهمتم يا إخوتاه ولا لا؟ والله أعلم. نعم. هذا السائلة تقول: هل أبدأ بقضاء صيام رمضان أم الست من شوال؟ كيف؟ هل أبدأ بصيام القضاء في شهر شوال أم الست؟ الأمر واسع، لكن بعض أهل العلم يقول لا، لابد من قضاء إيش؟ رمضان. فهمت ولا؟ والذي أراه أنا والله أعلم أنه يجوز أن تقضي ستة من شوال، تأخذ الفضيلة، لأن صيامها في رمضان، صيامها في رمضان مع إفطارها في أيام حيضها، مو هكذا ولا لا؟ مع إفطارها في إيش؟ يكتب لها أجر الشهر كامل، وهذه تؤديها بعد ذلك، وعندها إيش؟ سعة، عندها إيش؟ سعة من شوال إلى شعبان، سعة أعطاها الله سعة، أليس كذلك؟ سعة تفطرها تصوم وتقضيها. ولكن شوال ضيق، فإذا فتتها الستة، فهمت ولا؟ وإذا قلنا لها صومي حيضك وصيمي ستة، ثقلنا عليها، ولذلك أنا أرى أنها تصوم ستة من شوال وتقضي بعدين. أضرب لكم مثالا، أضرب مثالا ولا لا؟ طيب، رجل اقترض، هذا أخذ من هذا 10,000 يردها له في شعبان، أليس كذلك؟ أخذ منه 10,000 ويردها له في شعبان، أليس كذلك ولا لا؟ وجاءه صديقه محتاج إلى إلى إلى 200 أو 1,000، هذا جاءه صديقه، هل يقرضه وهل يتصدق عليه، أو يقول لابد أسدد الدين أولا؟ هل يجوز له أن يقرض ولا ما يقرض؟ يأخذ أجر، أليس كذلك؟ هل يجوز له أن يتصدق ولا ما يجوز له؟ يأخذ أجر. فهمت ولا؟ وما دام أنه موسر ويستطيع أن يقضي هذا قضاءه في شعبان، لا مانع أن يتصدق، وإن شاء الله يعني. والذي أراه أنه لا بأس بالمرأة أن تصوم ستة من شوال. نعم. إذا كان يوم عيد الفطر يوم الجمعة، أيوة، هل أبتدئ صيام الست من شوال بيوم السبت؟ يوم الجمعة، إذا كان يوم عيد الفطر يوم الجمعة، أنتم الآن صرتم تنشئوا أسئلة، أليس كذلك؟ هذا طيب، هل يجوز أن أبدأ ستة من شوال يوم السبت؟ نعم يجوز، نعم يجوز، نعم يجوز. طيب، قول فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظكم الله: الرفث الجماع ومقدماته. الرفث أيوة، إيش بوه؟ الجماع ومقدماته. طيب، كيف الضابط مع سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنه قبل في صومه، فأعلمه النبي بأنه ليس عليه شيء؟ يعني مرة أن عمر قبل، جاءت عرضا، قبلة جاءت إيش؟ عرضا، ليس قصدا، وقد يكون تشريعا للإباحة والجواز، لكن إذا ما يملك نفسه الشاب، ما يملك نفسه، لا، ما يقبل، يبتعد، يترك، أليس كذلك ولا لا؟ يترك، يعني إذا إذا إذا إذا كان يهيج ويهيج، لا، ما يقبل في رمضان ويترك، أليس كذلك ولا لا؟ وأما إذا كان لا والأمر سهل، وهذا جائز، هذا الأصل. فهمت ولا لا؟ هذا الأصل. نعم. تقول: أحسن الله إليكم، عندما تمسح المرأة على خمارها في الوضوء، هل تدخل إصبعيها في أذنها وتمسحهما أم يكفي مسحها على الخمار على رأسها؟ والله ظاهر أن هذه لأن الأذنان من الرأس، فإذا مسحت هذا كأنها مسحت معها الأذنان، يكفي هذا. أحسن الله إليكم. كيف نستطيع الجمع بين حديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وبين الزهد في الدنيا؟ وبين إيش؟ الزهد في الدنيا. ها؟ الزهد. الزهد. الزهد يا أخي أعظم زهد في حياة العبد أن يزهد في المحرمات، أن يزهد في إيش؟ في محرم الله، هذا أعظم زهد. لكن هنا الورع يعني الإكثار من المباحات، فهمت ولا؟ الإكثار من المباح كما قال الحافظ، الإكثار من المباح قد يوقع في المكروه، قد يوقع إيش في المكروه. نعم أنعم الله عليك نعم، لكن لابد يكون الإنسان عنده حس، فهمت ولا؟ عنده ذوق، ما هو ذوق صوفي، ذوق سلفي. عرف الذوق السلفي، في ذوق صوفي وذوق سلفي، كانوا يقولون لا يمكن الإنسان يسمى ورعا حتى يترك ما لا شبهة فيه، خشية أن يقع فيما فيه إيش شبهة. يعني ابن القيم وابن تيمية تكلموا على هذه الأمور، الزهد حقيقة أن يزهد في المحرمات، ثم المباحات ليس كل مباح يكثر منه، أليس كذلك؟ لأنه لو أكثر من المباحات قد يهلك، أليس كذلك ولا لا؟ فالمباحات يعني الذي أباح الله يحاول أن يكون يبتعد قليل عن أشياء قد تؤدي به إلى الهلاك، يعني أخذ منها هذه مثلا، خذ الطعام، الرسول يقول ثلث لطعام لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب لو ملا بطنه كلها، هو مباح مو مباح ولا مباح، لكن دائما دائما دائما دائما قد يؤدي إلى شيء مكروه، قد يؤدي إلى كثرة المباح تؤدي إلى شيء مكروه. ولذلك لابد الإنسان يكون عنده كما قلت لكم حس وذوق سلفي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم نبينا. أحسن الله إليكم. وننبه الإخوة الكرام إلى أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله سيكون معنا اليوم بعد صلاة المغرب، وكذلك غدا صباح يوم الخميس الساعة 5:30 بمشيئة الله. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.